المصنف رحمه الله تعالى: باب في الرجل يصلي في قميص واحد. قال أبو داود: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم وازرره ولو بشوكة. ازرره ولو بشوكة يعني الزرار هو الذي يكون في فرج الثوب جيده الذي يدخل الرأس. نعم. ومعنى هذا أنه ليس عليه إلا قميص واحد، عليه سراويل ولا عليه دينار ولداء. وقوله نعم إذن له بالصلاة في القميص الواحد وإن كانت عورته من جهة الأرض المكشوفة، فإن هذا لا يضر لأن القميص الواحد لا بد من يكون هكذا، ولكن من العلو لا بد أن يستر. وهذا هو معنى قوله وزروره ولو بشوكة، يعني حتى لا يبدو شيئا من العورة مع الجيش. وهذا من الأدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة، بل كثير من العلماء يرى أنها شرط كما هو معروف، شرط في صحة الصلاة. والشرط لا يمكن أن يتأتى المشروع بدونه مع الإنسان بإتيانه. قال أبو داود: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومل العامري قال أبو داود كذا قال، والصواب أبو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. القميص هو الذي يتطمس به ويلبس كالجيش، ومن هذا المعنى سمي قميص. والغالب على أكسية العرب أنها تكون بريدة وبزار، بزار يستر به أسفل الجسم وردة يوضع على أعلاه كصنيع المحرم في الحج أو العمر. فهذه كانت أجسيتهم، ولكن كانوا يلبسون القمص والقميص ثوب واحد. أما الأرجلة والإزار فهما ثوبان، لا يعتبران ثوبان ولا خلاف الصلاة فيه. أما القميص الواحد فخالف بعض العلماء الذين لم يبلغوا وجوه النصوص والصلاة به لأنه لا يكون كامل الصدق، ولهذا عقد هذا الباب ليبين جواز الصلاة بالقميص الواحد، ولو لم يكن الإنسان عليه شيء يذكره من أسفل. ثم إن القميص لا بد أن يكون على العاتق منه شيء، ولهذا يكون على مقتضى النصوص لا خلاف على ما دلت عليه أن الصلاة يكفي، ولو كان الراس عليه. باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. إذا كان ضيق بحيث أنه إذا سجد أو رفع يبدو شيء منه، إنه في هذه الحالة يجعله إزارا، وإذا كان إزارا فأعلاه يبدو لا يكون عليه شيء، هل يجوز ذلك؟ قال أبو داود حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا يعني بن عبد الله قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذبادب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قال قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقك. هذا الحديث فيه جواز الصلاة بالتزال واحد، ولكن لا بد أن يشدده على حقوين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستتر به بحيث لا يبدو شيء من عورته وهو يصلي. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر، وفيه كذلك جواز صلاة الجماعة تطوع، أن هذه صلاة تطوع جاء ليلا وهو يصلي، وفيه أنه إذا كان يصلي واحدا ثم جاءه آخر أنه يكون عن يمينه يصف عن يمينه مسامتا، ولا يكون كما يفعل بعض الناس اليوم إذا صاروا اثنين يقدم الإمام قليلا وأخر المأموم قليلا، هذا خلاف السنة، إما أن يكون مسامتا له صادقا وزنه كما، وإذا كانوا ثلاثة فإنهم يكونون خلفا. وكذلك فيه أن الأمر الإسلام يسر وسهل، لكنه إذا كان الإنسان لا يجد أن لا يذكر عورته كفاه ذلك بصلاته، ولا يلزم بأن يضع على عاتقه شيء. عرفنا الحديث الذي فيه أن يصلي أحدكم ثوب واحد ليس على عاتقه شيء، لمن يجد ذلك؟ أما الذي لا يجد الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا. قال أبو داود إزار يجعله على أجزره من الكرة فما تحت، هذا هو الإزار. أما الرداء فهو الذي يجعل على الآخر يسقط به بقية البدن. قال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. اشتمال اليهود هو الذي فسر به الحديث الذي جاء اشتمال الصلاة، ومعنى الاشتمال أن يضيق على بدن ضيّاً حيث أنه قد يشق عليه حركة أو غيره، وإنما يخالف بين أقرابه ويكون كساء يستطيع يسكت ويركع ويقوم ويمشي. رسول صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم به الناس يقولهم على كل ما فيه سعة له، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يتركهم على شيء يغر في دينه أو في أبدانه فهو يكبر على ذلك. هنا يأمر بالستر مع السعة، سعة في البدن. قال أبو داود حدثنا لا يشعر بطلب مخالفة اليهود حتى في الألبسة، وقال ولا ولا ولا تمر به اجتماع اليهود أو يجتمعون على هيئة معينة فنهى عن ذلك. ومخالفة اليهود مطلوبة سواء في العبادات ولا في غيرها، بل مخالفة المشركين عموما، لأن مثل ما يقول العلماء الموافقة في شيء من الأشياء يدعو إلى المودة وإلى الميل إلى ذلك الموافق. والواجب على المسلم أن يقطع صلته لمن هو على خلاف دينه، أن يتبرأ منه فلا يتشبه به لا ظاهرا ولا باطنا. إذن لهذا صرحت به النصوص وجود معاداته وبغضه كراهته. قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس الدهلي قال حدثنا ابن فارس الدهلي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة يعني ابن واضح قال حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتشوح به، والآخر أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء. هذا هو الذي جاء في النبي أن كل إنسان يصلي في ثوب واحد في جانب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي معناه السراويل، وفي معناه كونه يتوشح به توشح، والتوشح هو أن يخال بين أطرافه ولا يرد طرفا منه على أحد عاتقيه، فإذا رد أحد أطرافه على عاتقيه زال هذا الوخ وصار هو المطلوب. أما إذا كان ثوبان فلا بد أن يكون على أحد، وعلى هذا يجوز إنسان يصلي سراويل فقط أو سراويل وثنيلة، يكون عليه ثنيلة مثلا معلومة الثنيلة أنها تأتي على الكتف يجوز ولكن مثل هذا لا ينبغي. ينبغي للإنسان عند الصلاة أن يحصل زينته لقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمقصود بكل مسجد كل صلاة. وأخذ الزينة هو اللباس، اللباس الساتر الحسن، هذا أمر مطلوب في الصلاة. ولكن لو فعل إنسان ذلك فكان جائزا وكان صلاته صحيحة مع الكراهة، وكان يكذب على خلاف ذلك. باب الإسبال في الصلاة. الإسبال يفسر في شيئين، أحدهما إرخاء الثياب سواء كانت على رأسه أو كانت على بدنه، وعدم كفها ألا يكفها أو يختبر بها. الشيء الثاني إسبال اليدين لئلا يطبق أحد اليدين على الأخرى. قال أبو داود: حدثنا زيد بن مخزم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وابو الأحوص وابو معاوية. المشهور أنه جاء مطلق غير مقيد، هو حديث صحيح أن المسلم زارة يكون في غضب الله مطلق صلاة وغيرها، ولكن قيد الخيلة. معنى ذلك أن الوعيد يكون على من فعل ذلك تكبرا وتعاظما في نفسه على عباد الله. والإسبال جاء تفسيره في الشرع أنه ما تحت الكعبين، ما تحت الكعبين فهو إسبال، وما كان موازنا من كعبين فما فوق فليس بالإسبال جائز ذلك. وحقيقة أن اللباس ينبغي أن يكون الاقتصاد فيه هو المعتمد وإن كان الإنسان لا يريد العجب ولا التكبر ولا التخيل، إن سأله مكروه دخل من التكبر، يعني كونه يزيد كثير وفيه إسراف، إسراف ممنوع. ثم لباس الشهرة منهي عنه، يعني الشيء الذي يجعل الإنسان خارجا عن المحتاج. إنه جاء في الحديث: لبس لباس شهرة فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهر. والشهرة قد يكون أيضا بالعكس، بعكس جر اللباس بغفله حتى ينظر إليه ويجتهد بين الناس. وعلى كل، الواجب على الإنسان يتقي الله، تقوى الله في القلب، ليس لا في رفع اللباس ولا في اقتصاده، ولكن الواجب على الإنسان أن لا ينفق الأنظار إلى إليه، أنظار الناس، حتى يكون متوجه إليه الهيبة والنميمة، يكون بذلك سببا لدخل الناس بكلام الرحيم. وكذلك مثلا ترفع إليه الأصابع الله يكون أيضا لهذا ذاكرة في الحديث. على كل، إذا أسبل في الصلاة فالأمر أعظم أعظم من خارجه. يكون داخلا بالإثم خليفة في من فعل ذلك ألا تكبر صلاة الله العالم. ولكن القيد لا يخرج من هذا وهو أن يكون ذلك تكبرا وهو خيلا. فالحديث جاء مقيدة بها. هذا لما قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يرتقي أحيانا إذا لم تعاهد، قال إنك لست منه، لست من الذين يجرون أجرهم خيلا. دل هذا على أن المقصود جره تكبر وخيلا. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزارة إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ؟ فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، فإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. ليس معنى هذا أن الإسلام ينقره، ولكن معناه هو يأمره بأن يستقبل عبادة جديدة لعل الله أن يقبل منه. والوضوء عبادة أمر عظيم، كما مر معنا أن الإنسان إذا غسل وجهه ساقطت خطايا وجهه مع آخر قطر من الماء، إذا غسل يديه ساقطت خطايا يديه مع آخر قطر من الماء، إذا غسل رجليه كذلك. رسول صلى الله عليه وسلم أراد هذا، إذا صح الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. باب في كم تصلي المرأة. باب في كم تصلي المرأة. قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. هذا ما تدل على وجوب سفك بدن المرأة كله الصلاة، أنه لا يجوز أن يبدو منه شيء. وهذا من الأمر الذي يخل به النساء كثيرا من النساء تصلي وأقدامها بادية وربما سيطانها، وكذلك أي جذاء كنفات، وربما يبدو بعض رأسها أو بعض رقبتها. مثل هذه لا صلاة لها، لا تصح صلاتها، لأنها لم تستر العورة، من بدنها في الصلاة كله عورة. وهذا من الأدلة على ذلك. الله إليك لا يذكره، ما سيذكره في الحديث الآتي. يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة. قال أبو داود حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها. إنها ما رفعت النظر، ولكن الدرع ما هو الدرع؟ الدرع هو القميص الواسع، قميص القضقاض الواسع الذي يصنع على البدن. وأما الخمار فهو الذي يوضع على الرأس. فإذا لا يكفي درع، لا بد أن تضع على رأسها خمارا تخمر به رأسها كله، وكذلك اليدان لا بد أن تستر. وقد اختلف الفقهاء في الكفين، لكفيها هل يجوز أن يبدو الكف الكفان أو أنه لا بد من سفره؟ خلاف بين الفقهاء. على إن عند الشافعي أنه لا بأس أن يبدو الكف، أما القدم لا بد أن يغطى وإلا لا تصح الصلاة. وأما عند الحنابلة فلا بد أن تستر بها حتى ظهره، لو بدا ظهرها ما يجوز لها ذلك، لا بد أن تستر. وكذلك شعورها لا بد أن تغطيها وتسترها، والقدمان كذلك بد أن تغطى وإلا تكون الصلاة غير صحيحة. الوجه فقط هو الذي اتفق على أنه لا يغطى إذا كان ليس عندها رجال ينظرون إليها أجانب، فإنه يبني لا يغطى، ليس واجبا عليها أن تستر. أما ما عدا ذلك الخلاف في الخفان وغيرهما لا خلاف في وجود سترها. ومثل الصلاة الطواف في البيت مثله تماما، يجب عليها أن تسترها جميع بدنها إذا أرادت الطواف في البيت. وهذا أيضا ما يخل به النساء كثيرا لجهلهم وعدم من يعلمهن من أوليائهم، إلا تأتي المرأة من بلاد بعيدة وصحتها فاسدة قبل الخروج نتيجة الجهل والتفريط. وهكذا الصلاة، الصلاة من أعظم ما يجب على العبد المسلم، مع ذلك كثير من النساء يقلن بها طهارة وتسير. باب المرأة تصلي بغير خمار. قال أبو داود حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن صلاتها بلا خمار ممنوعة لا تجوز. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بلا خمار، يعني من بلغت سن الحيض التي وجبت عليها الصلاة، لأن الصلاة تجب عند البلوغ، والبلوغ يتبين بالحيض بالنسبة للمرأة وفي أشياء أخرى. وليس المقصود أن الحائض تصلي، الحائض ممنوعة من الصلاة لا تصلي، والصلاة عليها حرام، حرام عليها أن تصلي. ولكن المقصود هنا أن المرأة البالغة يجب عليها أن تستر بدنها في الصلاة، ولا تقبل صلاتها إذا لم تستر بدنها. هذا هو معنى الحديث. قال أبو داود حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوة وقال شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين. هذا يدل عليه ما يدل على ما دل عليه السلام أنه لا بد من ستر المرأة الصلاة كلها إذا بلغت. وفي مفهوم هذا أن المرأة أن الجارية إذا لم تبلغ لا بأس أن تصلي إلى خمار، لا بأس أن تصلي دون القراءة إذا لم تبلغ، أما إذا بلغت يجب عليها أن تستمر. باب ما جاء في السدل في الصلاة. نعم، السدل مثل ما سبق يكون الثياب ويقوم بالأعضاء. أي قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء إبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو داود رواه عسل عن عطاء بن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. السدل في الصلاة له تفسيرات، فسر بإرسال الثياب وأن تترك مرسلة، وكذلك بإرسال الشعور إذا كان الإنسان له شعور، وكذلك بسدر اليدين، وهذا سيأتي فيه نحو خاص أنه ما يضع يديه كما يضع الكلب ذراعيه على الأرض، بل يجب أن يرفع ذراعيه ويجاهدهما عن جنبيه. وكذلك إذا كان الإنسان واقفا فإن السدر أن يرسل يديه على جنبيه يدخل في هذا، وكان هذا يفعل أول الأمر، كانت ترسل الأيدي هكذا، وفيما بعد نهي عن ذلك وأمر بالقبض، لأن تقبض الشمال باليمين، لأن توضع إما فوق السرة كما في حديث علي أو فوق الصدر كما في أحاديث كثيرة ولكنها كلها ضعيفة. قال أبو داود حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث. سادلا هنا مرسلا يديه، وهذا لأنه لم يبلغه القبض، ولهذا أخذ بهذا كثير من المالكية، لأنهم يسألون الصلاة يرسلون يديه. باب الصلاة في شعر. أي هذا عند السجود إذا الحسنة والعترة والبشت وكل اللباس، عند السجود منهي عن كف شيء كما سيأتي، ولكنه في غير ذلك ما ينبغي أن يترك، بل يكذب ويتلحف. الإسلام ما عند رفع لا. باب الصلاة في شعر النساء. المقصود بالشعر اللباس الذي تلبسه النساء يستشعرن به، يعني يلي جلودهن. معلوم يعني أنه يصيبه العرب، وقد مثلا إذا كانت حائض يصيبه شعر من دم الحيض، قد تكون مثلا مرضعة، قد تحمل الأولاد. المهم أنه يحتمل أن يصيبه نجاسة، فهل يصلي الإنسان به؟ الجواب نعم، يصلي إذا لم يرى نجاسة، فالأصل فيه أنه طاهر، كما يدل عليه الحديث الآتي. قال أبو داود حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. قال عبيد الله شك أبي. الشعر غير اللحف، اللحاف هو ما يتلحف به من فوق الثياب أو يعني خارج أو عند النوم، أما الشعر فهو ما يلي الجسم، كما في حديث أم عطية لما أمرهن صلى الله عليه وسلم يغسلن ابنته قال إذا فرغتن فأشعرنني، فألقى إليهن ثوبه وقال أشعرنها إياه، يعني جعلنه شعارا لها يلي بدنها تحت الأكفان ببركة الله. باب الرجل يصلي عاقسا شعره. العقص هو أن يثنيه أو يعقده، وقد جاء النهي عن ذلك. قال أبو داود شعر الرأس، إذا الإنسان له شعور في رأسه وقد رأسه فإنه يرسله ولا يعتسه. والنهي علة النهي في هذا، علل العلماء ذلك لأنه يدل على التكبر أو لأنه تشبه بالأعاجم. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ضفرة في قفاء، فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره، لأنه يدل على التكبر، وإذا تكبر الإنسان فالشيطان معه. ومعنى ذلك أنه كان له رفائل، يعني شعره يظفره، معنى الظفر أن يدخل بعضه ببعض ويكون ظفيرة فيعكسه، يعني يغنيه ويجعله متلويا فوق رأسه أو في الخلف. وهذا منهي عنه في هذه الأمور، لأنه يدل إما على التشبه بمن عدا المسلمين أو لأنه يدل على التكبر. وهذا مطلقة ليس في الصلاة فقط، الصلاة وغير الصلاة، ولكن الصلاة أعظم. قال أبو داود حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. فهذا أيضا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. الفتح هو إمساك اليدين وربطهما، معلوم أن هذا يكون ناقص، ناقص الصلاة، أنه لا يستطيع أن يتكي على الأعضاء الذي وجب عليه أن يسجد عليه. ولكن التمثيل لا يلزم منه مماثلة الممثل به في الأحكام، إنما هذا يدل على كراهة ذلك. لو فعل الإنسان هذا ما تكون صلاته باطلة بخلاف من رفع يديه ولم يسجد عليهما، إن صلاته تكون باطلة إذا كان قادرا، ولكنها تكون مكروه، يعني إذا صلى ورأسه معقوصا صلاته صحيحة مع الكراهة، لأنه فعل شيئا منهي عنه، والنهي لا يتعلق بأمور الصلاة وإنما يتعلق بأمر آخر. فمثل هذا مثل من فعل محرما في صلاته، يكون مثلا توضأ في آنية مخطوبة أو في آنية ذهب أو فضة أو أشبه ذلك، هل يكون وضوءه باطلا؟ سبق أنه يكون صحيح مع الكرمة أنه كتب محرم. هكذا في مثل هذا. نعم. خاصة بالرجال ليس خاصا بالرجال، حتى بالنساء باب الصلاة في النعل. يا العمر إذا لم يأتي التخصيص فالأصل العموم، إلا أن يكون قد عرف من أمور الشرع أن النساء يخرجن من ذلك، هذا لا بد له من دليل، لا يقال أن النساء خرجن من ذلك فلا يبعيش من أحد. باب الصلاة في النعل، يعني ما حكم الصلاة في النعلين؟ جنس النعل كما قصد الجنس، جنس النعل هل هي سنة أو جائز مباح أو مكروه أو أنه فيه تفصيل؟ سيأتي الأمر بالصلاة به، وأن اليهود لا يصلون في نعاله أمر بمخالفته، ولكن إذا كان مثلا المصلى مفروشا ومنظفا فإن النعل الصلاة فيه تكون من حقيقة من الجفن، ويجب المسجد المساجد يجب أن تحترم أكثر من احترام المجالس، مجالس الناس. معلوم لو أن إنسانا دخل مجلس آخر مفروشا بنعليه لمقته وكره، ربما أبغضه، ربما تكلم عليه، أنت قليل الأدب، عندك أدب، عندك ذوق. مثل هذا إذا كان المسجد كسائر المساجد قديما هو الآن أيضا في بعض الأماكن ليس فيها فراش، إنما هي إما حصلة وإما رمل، الصلاة في النعل ما أحد يقول فيها شيء، بل يقول إنه صلى بها قاصدا السنة أصاب السنة، سنة بشرط أن تكون النعال نظيفة، بشرط أن يتفقدها عند دخول المسجد كما سيأتي إنه لا بد أن يتفقدها، كان فيها هذا نظفة حكها في الأرض حتى تنظف ولا يبقى فيها شيء، ثم بعد ذلك يصلي فيها لا بأس فيها. أما أن تكره مطلقة فهذا غير صحيح، بل هي سنة الصلاة فيها في الجملة، الصلاة فيها سنة. وكذلك غير النعال مثل الضفاف غيره، الصلاة فيها ولا سيما في السفر، لأن خلعها قد يكون فيه مشقة، فلا ينبغي للإنسان أن يتعبد بشيء قد نهي عنه ويرى أن هذا ممنوع، لأن العادة قد تستولي على الإنسان وتجعله مثلا غير قابل للأمر الذي جاء منه، مثل الآن اعتاد الناس اعتادوا الاستنجاء بالماء عند قضاء الحاجة، ولو مثلا استجمر انسان وغسل وجهه ويديه يعني الوضوء ولم يستنجي لكان صلاته صحيحة ولا خلاف فيها. مع ذلك لما كان الناس لا يعتادون ذلك صار الإنسان عنده حرج من هذا، لو فعل ذلك يتحرج، وربما بعضهم يرى أن الصلاة غير صحيحة، أنها لا خلاف في صحة. المقصود أن اعتياد فرض سنة لا يجوز، ما ينبغي. جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك أو اختلفوا، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع، وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. يعني المقصود بهذا يعني أن يذكر هذا الحديث، هذا الذي الواقعة التي وقع فيها أنه وضع نعاله عن يساره، أنه كان إماما يصلي، بمعنى هذا أن الإمام يضعهما عن يساره، وكذلك المنفرد إذا كان يصلي وحده عن يساره. أما إذا كان غير مأموما الحكم يختلف، أنه لا يجوز له أن يؤدي بهما، في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الصلاة، وإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود تبعا لذلك، لأنه كما سيأتي في حديث أنس كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامها وركوعها وسجودها قريبا من السواء، يعني تتساوى. لذلك إذا أطال القراءة أطال الركوع وأطال السجود. نعم. سورة المؤمنين والمؤمنون سجاج، يعني أفلح، قد أفلح المؤمنون. قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نبرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. هذا في المدينة وقع، وهو دليل على وجوب اجتناب النجاسة في الصلاة. وقد جاء في بعض الروايات أن فيهما دم قراد، يعني قراد الذي يعلق من بعيد، وطئه الرسول صلى الله عليه وسلم فسال دمه فصار في النعل. وفيه أن العادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من عليه، والصحابة كذلك، ثم أن الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إليه فيقتدون به، فما فعله فعلوه. ولهذا لما خلع نعليه خلعوا نعاله. وفيه وجود تفقد النعلين لمن أراد أن يصلي بهما، وكذلك إذا أراد أن يدخل المسجد بهما يجب عليه أن يتفقدهما لئلا يدخل المسجد بشيء من النجاسة أو الأقذار الوساخ. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا صلى بشيء وجب عليه اجتنابه، ثم تبين له في أثناء صلاته، يعني صلى في شيء يجب عليه اجتنابه وهو لا يشعر، ثم تبين له في أثناء الصلاة ذلك أنه يخلع ذلك الشيء ويستمر في صلاته، يبني على ما سبق ولا يعيد. وبهذا استدل بعض الفقهاء الذين يقولون إن اجتناب النجاسة ليست شرطا في صحة الصلاة، وإنما هي واجب من واجبات الصلاة، ولكن الدليل غير واضح في هذا، ولا سيما وأنه جاهل في هذا. الرسول كان يجهل ذلك صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أن جبريل أعلمه، أخبره جبريل أن فيهما أذى، وعلى كل حال بنى على ما سبق، لم يستحلف الصلاة، فصار دليلا على أن من كان في ثوبه نجاسة. والفقهاء قيدوا هذا ألا تكون فاحشة ثم صلى ولم يشعر حتى انتهى صلاته أن صلاته صحيحة ولا يجب عليه. وقد عارض هذا كما سيأتي بعض الآثار، مثل ما جاء في قصة عمر رضي الله عنه أنه في يوم من الأيام خرج من المدينة إلى أطراف المدينة روحا، فنظر في سراويله فوجد فيه أثر الصلاه، فذهب واغتسل وأعاد صلاة الفجر، صلى الفجر ولا يدري، فهذا يدل على أنه قول يجب اجتناب النجاسة، والصحيح أنه ليس دليلا، لأن هذا فيه ترك الغسل الواجب، غسل الغسل لا تصح الصلاة بدونه بحال من الأحوال ولو نسي الإنسان، كمن مثل نسي أن يتوضأ فذهب وصلى، أو نسي بعض أعضاء الوضوء فصلى ناسيا، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا ذكره، أم بخلاف ما إذا كانت النجاسة في ثوبه أو في نعله أو في الأرض التي يصلي فيه وهو جاهل ثم تبين له فيما بعد. فإن الصحيح من أقوال العلماء والذي دل عليه هذا الحديث أن صلاته صحيحة وأنه لا يجب عليه استئناف الصلاة. وعلم وعلم أن في ثوبه أو يعني في ثيابه، علم أن في سرواله ثم نسي، نفس الشيء نفس الشيء لا هذا الحكم. ولكن إذا كان مثلا عرف وهو في الصلاة، فإن كان يستطيع أن يتخلص منه وهو في صلاته تخلص منه ومنه واستمر في صلاته، كان يكون عليه مثل ثوبان يستطيع أن يخلع واحد ويبقي الآخر، يعني أحدهما فيه النجاسة والآخر ليس فيه شيء، أو عليه سراويل وقميص فيستطيع أن يخلع السروال ويستمر في صلاته تكون صلاته صحيحة. قال أبو داود حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني بكر بن عبد الله.